نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا نسورا سودا أتينا سيولا جنودا مضينا وفودا ردمنا الحصون صدمنا المنون حطمنا البنود نسوق المنايا ندك الحشود نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودا نهب سراعا نفك القيود نخوض قراعا يفل الحديد يفل الحديد نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودا قطفنا الرؤوس نشدنا الصعود رشفنا الكؤوس يردنا الصديد ذبحنا الجنود ملأنا الصعيد وكنا الوقود فكونوا الشهود قطفنا الرؤوس نشدنا الصعود رشفنا الكؤوس يردنا الصديد ذبحنا الجنود ملأنا الصعيد وكنا الوقود فكونوا الشهود نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودا أردتم بقاء بأرض عهودا فذوقوا فناء وكونوا حصيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا حلمتم مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا ثرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود فرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودا نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودا